أحدثكم عن أيمن عن سرح الغابات الفاتن في عيني وعن سحر يدي إذا فرت أنهار الأرض وخبأها بين أصابعي. سأحدثكم عن أيمن عن قمر تشتبك الأشجار على دمه المنفي فيسقط في النسيان عن طفل يركض خلف فراشتي وعن الخنجر في أقصى الوديان. Thank you.